بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه، اما بعد، فاسعد الله ايامكم وبارك في اوقاتكم وزادنا واياكم علما وهدى. نحن في المجلس 45 من مدرسه الروض منبع، ومعنا باذن الله جل في هذا اللقاء زكاة النقدين أو الأثمان والأموال النقدية. وإن كان حديثنا ما يسمى عن المال وعن الدنيا، فهو تذكير كحالتنا أحيانا. يذكر من باب أذكر إن الذكرى تنفع وعظهم، فإن الابتلاء بالنعم والابتلاء بالسراء ذكر الله عز وجل وابتلانا به، قال سبحانه وتعالى: نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وخلقنا الله عز وجل لهذا الابتلاء، قال سبحانه وتعالى في أول سورة الإنسان، قال لما ذكر: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وقال لنبلوكم أيكم أحسن عمل. فأصل الخلق هو ابتلاء لنا في عبادة الله وطاعته، ثم أوجد الله لنا هذه الابتلاءات، ومنها النعماء والسراء، ومنها هذه فتنة، فتة المال. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لأنهم ذاقوا وجربوا هذه الفتن والابتلاءات، فقال مثلا بعضهم: قال ابتلينا بالسراء وبالضراء فصبرنا، وابتلينا بالنعماء والسراء فلم نصبر. لأن طبيعة السراء والنعماء تفتن الإنسان وتذهب بقلبه ولبه وتجعله غافلا، ثم مع الغفلة وما يعرض ربي سبحانه وتعالى. أما الضراء فأحيانا من طبيعتها أنها تجعل الإنسان يأنس بربه ويضطر إليه سبحانه وتعالى فيرجع، فهذا خطورة هذه الفتن. والفتن أحيانا قد تحس بها، هي أشياء يسيرة، قد تكون هي ابتلاء لك في وقت مفتوح لك، لا تحسن استثماره، أموال عندك لا تحسن أخذها بحقها أو إنفاقها في مصاريفها. إن أعظم ما خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الفتن مثل فتنة النساء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتنة كما قال غالبة في كل وسيلة تواصل في كل مكان تذهب إليه وإن لم تكن تريده. وذاك الله عز وجل ذكر من الآية العجيبة في سورة المائدة لما ذكر الصيد، قال: يبلونكم الله ابتلاء بشيء من الصيد، شيء قليل، تناله أيديكم ورماحكم. فالإنسان قبل أن يصيد من أصعب الأشياء عنده الصيد، لكن إذا أحرم وهو محظور من محظورات إحرام الصيد يبتريه الله عز وجل بمثل هذا الصيد، فهذا طير وهذا نعام وهذا أرنب وهذا غزال تتكاثر عنده. قال سبحانه وتعالى: تناله أيديكم ورماحكم. تناله أيديكم مجرد تفتح النافذة من السيارة وتمسكه، ورماحكم شيء بلا وقت. لماذا؟ الله عز وجل يسهل حال وصول المعصية، كما هو في عصرنا الحاضر عصر سهولة الوصول المعصية، سهولة النظر غير ذلك الابتلاء. قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن ننجح في هذا البلاء العظيم الذي هو ابتلاء في هذه الدنيا. كما قال الشاطبي رحمه الله: قال الشارع جاء ليخرج الناس من دواعي أهوائهم ليكونوا عبادا لله اضطرارا كما هم عباد لله أجل اختيارا. هذا هو نوع من الابتلاء. قال سبحانه وتعالى مذكرا بفضل الجنة لمن عمل ونجح في هذا الابتلاء، قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فهو نجح في هذا الابتلاء فإن الجنة هي المأوى. في زكاة النقدين ذكر فقهاء رحمه الله أحكاما ومسائل، وناسب كذا يذكر كذلك ما يتعلق بحكم استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء، ولها أثر في مسألة الزكاة. ليس من باب الشيء يذكر أو الذكر بالشيء يذكر أو من باب ما يسمى الشيء بشيء يذكر أو يذكر، لا، هو من باب له علاقة بموضوع الزكاة كما سيأتي. الزكاة الأثماني والأموال النقدية عموما الشريعة حثت عليه، بل هددت وتوعدت من لم يزكي عن أمواله النقدية. ذلك قال الله في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة. حتى قال عباس وروي مرفوعا، قال: ما أدي زكاته فليس بكنز، يعني ما لم يزكى فهو كنز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وذاك جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي بعض الروايات في صحيح مسلم في تفسير الحديث هذا، كيف تكون امواله النقديه من دولارات وريالات وذهب وفضه، كيف انها تكون هي الصفائح التي تكون اشبه بالحديد او تكون بمعادن ذهب وفضه بطبيعتها، تحمى بنار جهنم ثم تكوى بها، ومن يتحمل مثل هذا؟ لك جاء في الحديث قد صفعت لصفائح النار. قال في الحديث الاخر قال ولم يصاحب مال لا يؤدي زكاته الا تحول يوم القيامه شجاعا اقرا. هذه روايه انه صفائح تتحول صفائح نفس الاوراق والاموال النقديه، وفي روايه اخرى لا تتحول الى ما يسمى الحيه شجاع اقرا كما في صحيح مسلم. قال يتبع صاحبه حيثما ذهب ويفر منه ويقال هذا مالك لكنت تبخل به، فاذا راى انه لا بد منه ادخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحم من شدة الحسرة والتحسر. وإذا قال زل ولا يحسب أن يدخلوا مما أتى الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولكن كيف الإنسان يبخل بمثل هذا مع أن هذا المال هو مال الله عز وجل، هو الذي يسره هو الذي أعانه هو الذي بارك الله له فيه هو الذي مكنه من استعماله ومكنه من وجعل الله عز وجل استخلفنا في هذه الأرض حتى نعمرها وجعل قواما لنا. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب مقدار ذهب الفضة يعني النصاب، ثم ذكر من مقدار واجب فيها فذكر ذهب الفضة وسأذكره بالريال السعودي كذلك أو مقداره المعاصر، ثم ذكر هل يضم الذهب للفضة تكمل النصاب والعروض كذلك، ثم ذكر ما يباح للذكر والفضة من الفضة والذهب، ثم ذكر زكاة الحلي الذهب والفضة ما يسمى زكاة الحلي المستعمل، وهذه مسألة يعني من كبار المسائل التي طرحها المؤلف رحمه الله نذكرها نذكر كذلك ما يشار من مهمات هذه المسألة. قال المؤلف في تفسير النقدين أي الذهب والفضة، النقد كما ذكر أصحاب الاصطلاح له أكثر من أربع معاني ربما، فقد يطلق على يقال نقدا سلم نقدا أي حالا وهذا يخالفه ويعاكسه النسية يراد النسية، وكذلك على إعطاء النقد يقال نقدا، وعلى تمييز الدراهم بعضها عن بعض، وكذلك يطلق وهذا هو المراد هنا على الدرهم والدنانير، وهذا هو المراد هنا كذلك قول المؤلف النقدين ذهب الفضة، وهما كما يقول البوتي الكشاف هما الأثمان يعني التي جعلت أثمان للمبيعات وأثمان للديون وقيمة للمتلفات فهي أثمان. حتى قال البوتي الكشاف قال فلا تدخل فيها الفلوس ولو رائجة، يقول بعض يعني خاصة الفلوس اللي عندنا لا تدخل فيها الزكاة ولا تزكى. طبعا الفقهاء إذا أطلقوا كلمة الفلوس لا هنا وفي كذلك في أظهر في باب الربا لا يريدون بها الفلوس الأوراق النقدية لا، إنما يريدون الفلوس التي وجدت في بعض العصور كثرت في عهد المماليك، سكها بعض المماليك وهي غالبا من نحاس تكون من نحاس فتكون أشبه بالعملات التي يتعامل بها الناس، فهذه العملات وكانت تقدر سدس الدرهم وهذه قالوا لا زكاة فيها عند جماهير الفقهاء. قالوا لماذا؟ قال إن الزكاة محصورة عندنا في الشرع، الزكاة محصورة كما علمنا في سابت بيمة العام وكذلك خارج من الأرض إلى النقدين ذهب وفضة، وقالوا إن هذه لا تعتبر فيها لا خلاف لا يعتبر وزن عمر التجارة ولا عددها ومعتبر قيمتها. طيب فلو وجبت في عينها لا تعتبر نصاب من عينها ومبلغها لا من قيمتها كما في عين الذهب والفضة، فلما انقطع تعلقها بعينها جرت على حكم جنسها من الأصل والنحاس والحديد والنحاس لا زكاة فيه، وكذلك النفوس ليست بثمن الأشياء المترفة عادة. لكن سيأتي موضوع الأوراق النقدية لازمة مع تحولات النقد عند الناس وسأذكره سريعا ثم يبين كيف أثر هذا في موضوع الزكاة. قال المؤلف يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، هذا هو ما يسمى نصاب الذهب 20 مثقالا، وفي الفضة بلغت 200 درهم إسلامي. أما دليل الفضة فهو حديث صحيحين، حديث أبي سعيد مر معنا بعضه في الإبل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معدول خمسة أو خمس أواق صدقة. طيب كيف حسبوها 200 درهم؟ الأوقية الواحدة، الأوقية الواحدة يعني هي أداة وزن توضع في الميزان، فهي مقاسة بأربعين درهما. طيب ما مقدار زكاة النقدين؟ هو ربع العشر، إذا سنقيس عليها كما قلت الأوراق النقدية أنها ربع العشر أي 2.5%. الدليل حديث ابن عمر وعائشة أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا، فدليل النصاب 20 مثقالا، نصف مثقال نصف من 20 فهو ربع العشر. وحديث أنس قال في الرقة ربع العشر، هذا متفق عليه. الرقة ما هي؟ جمع رقوق ومرقوق. في الرقة، الرقة هي الفضة ربع عشر. الآن نريد أن نقيس الذهب والفضة بالجرامات حتى نعرف لو كان عند سبائك أو على الأقل بوجوب الزكاة بالذهب المعد للاستعمال، أو انتقل عن الاستعمال فصار لا يستعمل فوجبت فيه الزكاة. فكيف نقيس أو كيف تقيس المرأة الآن؟ نحن لا نتعامل بالمثاقيل ولا نتعامل بالدراهم. فنصاب الذهب بالجرامات 20 ضرب المثقال الواحد محسوب 4.25، 4 وربع. طيب اضرب 20 في 4 وربع يصير عند كثير من العلماء المعاصرين 85 جرام. طيب هذا أوسط ما قيل، ولا فيه قول بالسبعين أنه 70 يعني بحسب أنت ماذا تقدر المثقال من جرام. إذا قلنا الجرام الواحد بأربعة وربع، فعشرين ضرب أربعة وربع يكون 85 جرام. فالمرأة إذا كان عندها أو أنت إذا كان عندك سبائك ذهبية، بعض الناس لا زال إلا أن يحتفظ سبائك ذهبية يعني يرى أن باب نوع من الادخار، نوع من الاستثمار، فهو يحفظها عنده حيث لو احتاج أو مستقبلا باع هذه الشيء وصرفه لإنفاق نفسه ولا على ولده شيء من ذلك. فإذا كان عنده 85 جرام فأكثر فيجب عليه الزكاة. أما الدرهم إذا كان عنده سبائك فضية أو عنده عملات فضية محتفظ بها سابقا أو عنده أي شيء من الفضة، فنصاب الدرهم بالجرامات نقول 200 درهم، والدرهم الإسلامي مقداره بالجرامات 2.95 بقريب من 3، فحسب 595 جرام. فإذا كان عنده من الفضة ما يعادل 550 أو أكثر فإنه يجب عليه زكاة الفضة لهذا النصاب، يزكي ربع العشر. تطورات الأوراق النقدية، إذا قال المؤلف الاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق، صحيح سؤال جيد سأجيب عن موضوع الذهب 18 عيار 24 وغير ذلك. شوف قال المؤلف بالدرهم الإسلامي، تعرفون تطورات الدراهم والدنانير؟ أول شيء نحتاج أن نعرف ما يسمى تاريخ التعامل عند الناس. يعني أول ما وجد عند الناس كان المقايضة، كان يتقايضون. قال الصحابي كنا نبيع البعير بالبعيرين إلى بصدق. كان شخص احتاج إلى بعير خاص يعطي بعيرين، احتاج شاه يدفع بر عنده ولا تمر، هكذا مقايضة. كانوا حتى قبل الإسلام على مثل ذلك. وجدت في بعض العصور حتى ما يسمى من قبل الميلاد في الصين وفي بعض الدول كما قال غير الإسلامية، بدأ عندهم فكرة سك النقود حيث يتعامل بها الناس من أشياء تشبه الأعيان، فكانوا يتعاملون مثلا بنوع من السلاح، فكانوا يصنعون سلاحا صغيرا قريبا منه يعادل السلاح الذي مثل هذا السلاح قيمته عندهم بهذا الاعتبار، فبدأوا يصنعون كما قال حجم مخترع، فبدأت لأجل حاجاتهم. ثم بدأ يتعاملون بالذهب والفضة، ثم بدأ هكذا يسكون ما يسمى العملات من الذهب والفضة، لكن كانت مختلفة، كل دولة تضع دراهم ودنانير مختلفة في أوزانها في أحجامها. ثم استقرت في عهد عبد الملك مروان أن صار وزن الدينار يعادل 4.25 جرام من الذهب، وهذا لما حسب الآن يعني وجد الدينار الإسلامي في المتاحف. والدرهم كما قلنا 2.75، فصار درهم إسلامي له وزن معين وله مقدار معين، فخاصة تتابع الناس مثل ذلك، فصار هو المعتبر. وذلك حكى النووي في شرح مسلم عن لما تكلم عن الدانق، عن الدوانق، أنه الدوانق كان وحدة وزن صغيرة كان يوزن بها الدراهم والدنانير وغير ذلك، وكانت تتفاوت. فلما جاء الدرهم الإسلامي ضبط تعاملات كثير من الناس. فالمقصود أنه لما وجد الدرهم والدينار تعامل الناس به إلى قريبهم، يقال قبل 300 سنة تقريبا، وبدأ هذا في أمريكا مع استقرار أمريكا بريطانيا، وجد ما يسمى الأوراق النقدية، فطلع الدولار. فبحيث يعني صعب على الناس حمل، الناس كانوا يتنقلوا ويسافرون أو يتبايعون، فكان الناس يصعب عليهم حمل هذه الدراهم والدنانير. يعني هذه بس 20 ريال سعودي، يعني فيها ثقل يعني في حملها، و فكان الناس أسهل لهم أن تصنع مثل هذه الأفكار والاختراعات والأوراق النقدية، فاخترعت أوراق نقدية ولم تظهر على ما يسمى السطح العالمي إلا قبل تقريبا 100 سنة، ولا تجد بعض أجدادنا لحقوا على ما يسمى الجنيه الاسترليني والجنيه الفرنسي، كانت من فضة أو من ذهب، فكانوا يتعاملوا بها الناس. ثم بدأ تعامل الناس ما يسمى بالأوراق النقدية، وصارت الأوراق النقدية أول ما خرجت في بعض الدول صارت تغطى ما يسمى بالذهب والفضة، وهذه يدل على مسألة ارتباط الأوراق النقدية بالذهب والفضة. كيف؟ يعني مثلا عندنا في السعودية مثلا أرادت الدولة تطبع أوراق نقدية حتى ما يكون في تضخم نقدي، البعض يقول طيب ليش ما الدول تطبع أوراق كثيرة جدا وتعطي الناس فلوس، كل واحد تعطيه 3 ملايين ولا 4 ملايين. لا هي أول شيء في مشكلة كبيرة جدا هو التضخم النقدي، سيكون يعني سعر الريال رخيص جدا إذا كان تضخم نقدي كل واحد عنده هذه السيولة المالية، وسيكون أثرها كبير على على على الدول يعني. فكانت أول شيء إن كانت ما يسمى تغطى، فالدولة إذا كانت تريد أن تصدر تغطي، تطبع مثلا 200 مليون تغطي في البنك المركزي ما ذهب وفضة بمثل هذه العملات المطبوعة حتى يكون في توازن. ثم لما صار فيه كما يقال بسبب قوة الدولار الأمريكي وقوة التوازنات الدولية هذه، صار فيه خاص فك يسمونه ارتباط الريال السعودي وغير كثير من العملات بالذهب والفضة، فصار ترتبط بعض العملات القوية في دولها مثل الدولار. مع الوقت كذلك لا زال يتحدثون مثل أن ارتباط بالدولار هذا كذلك يضعف بعض الدول الإسلامية، كذلك مثل ألف بعضهم سرقة الدول أنه لماذا نعود إلى الذهب، يكون هذا أضبط في التعامل، و يعني لا زال الطرح سائد حتى في الدول الغربية يعني هذا كتاب المترجم. ثم طرح بعضهم، وهذا ترونه في الواقع كتاب غربي ترجمه الدكتور محمد العصيمي، موت النقود، يعني يوشك أن تكون حتى أوراق النقدية لا تموت، يعني أنت تجد نفسك الآن تجد عندك أسبوع أسبوعين ما حملت ولا ريال واحد، يعني إلى الكشكات الصغيرة تدفعها أحيانا بالبطاقة يعني. فقل تعامل الناس يعني ما يسمى بالأوراق النقدية، صار عنده يعني هذه ما أقول عملات رقمية سأتي سريع الحديث عنها. صار الناس يتعاملون بأرقام موجودة في حسابات، فينزل لك الراتب والمكافأة، طيب وثم تصرفها في تحويلات بنكية أو صرف أو طريق البطاقات المغلطة هذه، فأنت ما تشعر أنك مسكت أوراق نقدية. فصارت حتى أوراق نقدية بالأكيد أنه قل طباعتها بسبب وجودها كأرقام في حسابات الناس. وربما أحيانا فعلا يعني قد تجد أن الناس لا يحملون كثيرا من هذه الأوراق النقدية. ثم وجدت ما يسمى العملات البيتكوين أو العملات الرقمية الإلكترونية، التي ليست أصلا أصلها عملات ورقية ولا تغطى بالذهب والفضة، وصار لها قيمة عند الناس. أول ما خرجت كان في إشكال في ضبطها وثقة بها ومن يصدرها، وكذلك وجود ما يسمى إن اختراقات كثيرة جدا في سرقاتها، ويقال أنها بدأت تضبط الآن كثيرا، ولا أول ما خرجت أكثر اتجاهات الاشتباه إما التوقف أو القول بأنها محرمة لما فيها من الاشتباه كبير جدا ولما فيها من عدم الانضباط والثقة. وشوف مثلا مشايخ المعاصرين شو ظهر براك، يقول كنت أفتي بالتحريم وأتوقف فيها، والآن يعني ظهر لي أنه في مجال، أنه كما ظهرت هذه العملات وصار لها اعتبار عند الناس وثقة، فإذا وجد صار الناس يثقون بها وصار لها قيمة وضبطت وصار فيه، فالمقصود لها أثر حتى في التعامل الآن في الزكاة، يعني كيف تزكى وما تزكى. قال المؤلف ذكر مقدار الدرهم بمثقال، وهذا لا يهمنا لأنه ليس عمليا واقعيا عندنا، لأنه ضبطها بحبة الشعير. كيف يحسب نصاب النقدين المغشوشين؟ المؤلف قال يزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصاب الوزن. دائما كلمة المغشوش عندنا في هذا الباب وكذا في باب الربا، البعض قد يفهمها فهما حسب عرفنا الآن. الغش عندنا ما هو؟ الخداع والتكذيب والتدريس. هنا إذا قال الفقهاء كلمة مغشوش، لا، مغشوش يعني مخلوط بغيره مما ليس من جنسه، فالذهب يخلط بفضة، الفضة تخلط بنحاس فيسمى مغشوش، يعني بين قوسين بلغة الدارجة غير صافي، ليس صافيا. وهذا ذكر الممجد. ومن تطبيقات ما سأل عنه الأخ أحمد قبل قليل، قضية من تطبيقات المغشوش عندنا في الذهب. الآن وش الفرق بين ذهب عيار 18 وعيار 24؟ أيهما أيها كما قال الصافي؟ 24 أصفاها بحيث ما في خلط، وكذا أصفاها حتى في لمعانه وصفائه، ثم كل ما قل فقل صفاؤه، قل كذلك خلوصه إلى 18، بل فيما سمعت أنه في أحد 14 من أنواع الذهب، وكان كثير من المستعمل عند النساء 21 و 18، لأنه يعني يسهل كما يقال حتى عند الصاغة يعني تليينه وصناعته، لازم مع تطورات الصناعة. مثل هذا يذكر أن هذا صورة موجودة في المتاحف من دولة بني العباس عام 156 تقريبا في أحد المتاحف. هذا يعني يسمون مغشوش، يعني مخلوط بنحاس. فكيف نقيسه؟ فإذا استطعنا أن نقيس مستوى الذهب الذي فيه فيضبط بالذهب فقط. فلو قلنا شخص عنده سبائك فضية مغشوشة، يعني مخلوطة بنحاس، أو مرأة تقول ستزكي وعندها، فإذا استطاع الإنسان يضبط، وحين أهل الصاغة يعرفون مقدار الذهب في مثل هذا، مقدار الفضة في مثل هذا، فإذا قال يعني هو مقداره مثلا كذا، يعني 400 مثلا، يعني لو قلنا مثلا 800 مثلا، 800 جرام، قلنا هذه في الفضة إذا كان 550، وقيل أن 600 منه خالص، وأن ربعه غير خالص، فقلنا نحذف الربع هذا لما تجب فيه الزكاة، فنزكي على 600، شوف كم ربع العشر منها وزكي يعني. هذا المعنى. فإذا بقى وتأكد يمكن خالصه لم يبلغ وزنا، فإذا قلنا بلغ خالص 600، 600 بلغ نصابه، فإذا تجب زكاته، فلا يزكى إلا ما هو فضة أو ذهب. ذكر مؤلف مسألة وهي مسألة ضم الذهب فضة، فضم النقدين لهما حالتان، ضم الذهب فضة وضم الذهب والفضة إلى عروض تجارة. الثانية محل اتفاق بين العلماء على جوازها، وقسم على جوازها على الفعلها، وأنها يعني مشروعة كما سيأتي كلام مؤلف. أما ضم الذهب والفضة فيه محل خلاف، وكان علماء الحنابلة رحمه الله يرون في المعتمد عندهم أنه يضم الذهب والفضة، يضم الذهب والفضة في تكميل النصاب. وعندنا مسألتان، كيف يضم أو شيء، هل يضم ولا ما يضم؟ يعني نفترض هذا ذهب وهذا فضة، فالأصفر مثلا ذهب، طيب وهذا الفضة، وهذا الأبيض الحديد الأبيض اللي اسمه ستيل هذا، طيب اللي فضي هذا اللي لونه فضي، هذا فضة. طيب الآن لو جمعت الذهب لوحده لم يبلغ نصابا، الفضة لا تبلغ نصابا، لكن لو جمعتهما جميعا تبلغ نصابا. فيقول مؤلف نعم تضم. هذه المسألة الأولى. قال فلو ملك 10 مثاقيل، والمثقال عندنا الأصل عندنا 20 مثقال، و100 درهم الأصل عندنا 200 درهم، لكن هنا أنا ملكت نصف هنا وهنا 100 نصف، لو أجمع هذه لو كل واحدة لوحدة ما تجب عليه الزكاة، لكن بما أنني جمعتها كل منهما نصف نصاب ومجموعها نصاب وجمعت الذهب والفضة فيجب فيه الزكاة. طب كيف يضم؟ هل بالأجزاء بالقيمة؟ هذه محل خلاف حتى في المذهب والمشهور في المعتمد المذهب بالأجزاء. كيف بالأجزاء؟ ليس بالقيمة، لا أنظر لقيمتها بل بأجزائها. الآن تقول عندي 10 مثاقيل، خلاص نحسبها بمثقالها، و100 درهم عندي ب100 درهم، فأنت تحسبها بمقدارها لا بأقيامها لا بقيمتها، مثل قيمتها بالريال السعودي. حكم إخراج زكاة أحد النقدين من الآخر. طيب أنا ضميت أريد أن أخرج، قال يجزي إخراج زكاة أحدهم من الآخر، وهذا وجه كذلك للضم، وجه كذلك أن يكون الإخراج من أيهما شاء. فشخص عنده سباك ذهبية وفضية و يعني جعل هذه وفعلا وزنها وصل نصابا، وهذه وزن نصابا أو بالمجموع وصل نصابا، فنقول عادي تخرج من الذهب ولا من الفضة. لماذا؟ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، المقاصد واحدة والزكاة متفقة، فهما كنوع جنس مثل الماشية. إذا كان عندك نوعين فتخرج من مثل الشياء ومن الماعز أو نحو ذلك. قال المؤلف هل تجب الزكاة إذا كان دينا؟ هذه مرتبطة بمسألة سابقة مرت علينا سفتها مجال، وهي إذا كان دينا الحنابلة وش يقولوا في الدين، تجب ولا ما تجب؟ أصل تجب الزكاة الدين، أصل الزكاة تجب. إذا قالوا لا فرق بين الحاضر والدين، فلا يفرقوا بين المليء ولا غير المليء، فقالوا ما دمنا دين، بمعنى أنا سلفت شخصا آخر 200 درهم من الفضة تجب فيها زكاة، أو كان عندي 100 درهم وسلفت شخص 100 درهم فتجب لأنه بمجموعها بلغت نصابا، فلا يفرق بين الحاضر والدين. الحالة الثانية في الضم، ضم عروض تجارة إلى أحد النقدين، هل تضم؟ قال المؤلف نعم، وهذا محل اتفاق كما قلت، ونقل ذلك ابن قدامة في المغني قال لا نعلم في ذلك خلافا، أن تضم قيمة عروض إلى كل منهما أي من الذهب والفضة. وهذا تصير كثير، لا سيما بعض اللي عندهم متاجر صغيرة أو متاجر استقرام أو بعض المتاجر الصغيرة، فقد يكون يقول أصلا بضاعتي ما تسوى، بضاعتي لو بجيب الموجود عندي ما تقدر إلا مثلا بألف ريال، ألف ريال قليلة ما وصلت إلى ما يسمى الصاف، لكن لو أجمعها مع الفلوس اللي عندي، الفلوس المعاصرة الريالات السعودية اللي عندي أو موجود في حسابي أو ما عندي من الذهب من سباك ذهبية أو من فضة، بمجموعها يحصل نصاب. فيقول مؤلف نعم تجب الزكاة، كما لو 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أي 10 مثاقيل أخرى فإذا وجبت، أو لو 100 درهم وقدر متاع هذا بالدرهم قيمته مثله، فإذا بلغ نصابا فيجب عليه الزكاة. هل تضم الأجناس الثلاثة إلى بعضها، أي الذهب والفضة وعروض، ونطبقها بالريال السعودي كذلك والعملات؟ قال نعم، فتضم الجميع في تكوين الطلب. فلو كان عند الإنسان الذهب، يعني لو قلنا بالجرامات، نصف الجرامات هي لو قلنا عند 40 جرام إيه ما وصل إلى 85، والفضة قلنا عند 400 ما وصل إلى 600، حوالي 600، والعروض عنده ما يقدر لو قدمناه بالذهب أو بفضة، خلينا نقدر بالفضة أرخص، فتسوى مثلا 1000 ريال سعودي. فممكن لو نضمها جميعا نصل إلى النصاب، تضمه في تكميل النصاب ثم يخرج الزكاة كما سيأتي في طريقة إخراج الزكاة بالمجموع. طيب، ضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضه وأثر ذلك الضم. قال ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره. جيد كل جنس، الأنواع الجيدة من الدراهم الدنانير، ومضروبه يعني قد يكون ضرب وقدر، لأن الآن مثلا خلنا نسمي هذه سبائك ذهبية أو ذهب خالص، مضروب يعني دينار أو درهم، مضروب يعني صار كعملة، فيضم إلى الرديء، يعني قد يكون نوع رديء أو نوع أقل، أو وتبره، التبر الخالص كذلك الذهب الخالص، فيضم إلى بعض لأن كل جنس واحد فيضم. لكن ذكر المؤلف أثر هذا الضم في قضية كيف يخرج. قال ويخرج من كل نوع بحصته، يخرج من كل نوع بحصته، من المضروب بحصته، يعني لو كان عنده نصف النصاب مضروب يعني دراهم ونصفه لا ذهب خالص، فيخرج من ذهب خالص إذا أمكنه. سيأتي قضية أحيانا قد لا يمكنه ذلك، لأنه كيف يأخذ من عين الذهب، قد يكون عليه حرج. قال والأفضل من الأعلى، لو أخرج من كل بحصته فكما قيل في الثمر، في التمر نقول يخرج من كل، وكذاك الحب. قال والأفضل من الأعلى، لأن هذا أنفع للفقراء. طيب لو أخرج الأردن يجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، كيف مع الفضل؟ أحسنت، الزيادة. يقول لو أخرج الرديء وهو اللي عنده أعلى، فقال ما ودي أخذ الأعلى، سأخذ الرديء من نوع من الذهب والفضة، قلنا لا بأس، ما عندك مشكلة، أخرج الرديء الأقل جودة، لكن إذا زمك تسوي تعوض بحيث تدفع أكثر. هذا قول المؤلف مع الفضل، فكأنه يؤدي الواجب عليه قدرا وقيمة، يعني كان يخرج القدر الواجب عليه من القدر. لو قلنا مثلا عنده مثلا زكاته مثلا لو قلنا عنده 100 جرام وعنده 50 جيد و50 رديء، كم زكاة 100 جرام من الذهب؟ 2.5%، واضحة، كم؟ 2.5، يعني هذا ربع العشر. فنقول أخرج 2.5، قال سأخرج من الجيد، جزاك الله خير وهذا الأفضل. قال سأخرج من النوع الرديء، نقول أخرج من الرديء لكن ادفع زيادة، قد تدفع 3.5. من المسائل هي مسائل واقعية الآن المعاصرة، هي مسألة أحسنتم مثل ماذا، مثل ماشية يدفع الجبران في مسألة العملات الورقية. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن العملات الورقية هذه التي بين أيدينا، أن هل هي نقود لها أحكام النقود؟ طبعا هي نقود، أنا أتعامل مع هذه أنها نقود اعتبارية فيها صلة الثمنية كاملة مثل الذهب والفضة. فإذا قلنا كذلك فلها الأحكام الشرعية مقررة الذهب والفضة، ف فكل الأحكام المقرضة من وجوب الزكاة، من النصاب، من الربا، وقوع الربا فيها، وكذلك جواز السلم، وسائر أحكام الذهب والفضة تجري على هذه. وهذه كما تعلمون أوراق نقدية هي قيمتها باعتراف الناس بها. فلو جاء الملك وقال خلاص ألغي عملة 200، صار ما لها قيمة عند الناس، وما خلاص تلقيها ولا تحرقها، يعني ما لها قيمة. فإذا قيمتها ليس مثل الذهب والفضة، القيمة حتى لو كما قال ألغى السلطان يعني أحد العملات، على الأقل هي ذهب، ذات العملة المضروبة هي ذهب في أصلها، وهذه فضة في أصلها. لذلك العملات الورقية تشبه أحيانا بما لو افترضنا نحن الآن المجموعة، نحن 10 الآن، وقلنا هذه أغطية القواريث، وش رأيكم نعتبرها عملة نتعامل بها؟ تمام خلاص اتفقنا على هذا، اتفقنا. فأبو عصام هو جزاه الله خير عنده مطعم، وش ودك يا طيب، وهكذا عندك محل سيارات، عندك بقالة، عندك مثلا مقهى، أنا عندي مكتبة مثلا، فجرت العادة خلاص، وكل واحد طلع من هذه 10 وقال هذه ترى العملات التي عندنا، ولا أحد يطلع أخرى، ولا أحد ينتج أخرى، ولا يجيب من، فاتفقنا اتفقنا، فصار الآن عندنا بما هو نحو مثلا 100 عملة، وبدأنا نتبايع فيه نتعامل بها. يعني افترضنا احنا في قريه صغيره ونتعامل بمثال، فانا اذا رحت مثلا للمطعم ابشتري ابدفع من هذه، وهو بيعتبرها كل واحده لها اعتبارها، وهو بيشتري منك بهذه العمله، فاذا هذا هو العمل. فلا طب لو اصدرنا اكثر من ذلك صار تضخم نقدي، صار ما لها قيمه، صار في تعود عليها بالضعف، او ما يصير ما لها قيمه عندنا. بالنسبة طيب، وهذا اللي يسأل بعض الناس، كيف أعرف مقدار الزكاة الذهب والفضة بالعملة النقدية؟ لأن البعض يقول ما تقول أنا عندي ذهب وبزكي عن الذهب مثل متروك لا يلبس مثلا، أو على القول بوجوب الزكاة في الحلي، أو عندي سبائك ذهبية ولن أخرج من السبائك الذهبية، أنا أريد أخرج من العملة النقدية، كيف أحسب؟ فنقول إذا حسبنا الزكاة يؤخذ الناتج. طيب مثل لو كان عندك 1000 جرام من الذهب وهي سباك ذهبي، طيب ربع العشر كم؟ يعني احنا نقسمها طبعا على 40، تقسيم 40 كم يطلع؟ 25. بس كذلك طيب 25 نضربها في سعر الجرام، يعني لو نسأل او ندخل موقع نقول مثلا سعر الذهب، جرام الذهب اليوم مثلا مباشر مرتفع، طيب مكتوب سعر الذهب عيار 24 224 سعر الدولار كذا، طيب عيار، فلو قلنا حسبناها مثلا أن سعره في بعض الأوقات يصير 100، هنا قيمة أو سعر قيمة بيشتري به، طيب سعر الجرام الواحد ريال السعودي حسب الجرام يختلف ينزل ويصعد كما تعلمون، فنقول 25 ضرب 100 كم؟ 2500. إذن خلاص نقول يجب عليك أن تزكي، تدفع 2500 ريال. لماذا؟ لأن عندك أنت 1000 جرام من الذهب، والف جرام لو بتسعرها بالذهب تقريبا تجي 100,000، وصل زكاة 100,000 1500 ربع 10. فإذا الطريقة نشوف مقدار الزكاة كم تجب عليك، فنقول مثلا يعني أنا بضع تطبيق آخر بشوف فهمتني الآن 1000، فنقول 1000 كم في 24؟ 25. طيب 25 كم نحسب؟ كم ريال السعودي؟ كم سعر الجرام بالريال السعودي؟ ثم نخرج الزكاة. طيب لو قلنا وشخص عنده رقم مثلا 1600 جرام، يعني خلينا نقول 800، نصغر شوي الأرقام، يقول أنا عندي سبائك ذهبية أو عندي ذهب قديم، المقصود أن عندي 800 جرام ذهب ولن أخرجها من الذهب، سأخرجها بالريال السعودي، وتأكدنا أنه وصلت نصاب، لأن وصل 85 جرام. قال لي وين؟ كيف نعرف أيها الأخوة؟ نقول 800 جرام تقسيم 40 كم؟ ما يكون أهل الحسبة الحساب؟ 50 بالضبط ها؟ طيب والعشرين؟ 20 20 ضرب 40 800. طيب ماذا نفعل؟ نقول لي خلاص هذه 20 هي الواجب عليك، لو كنت تخرجها ذهبا أخرج 20 جرام، كلنا نخرجها ذهبا، هذا القدر الواجب وهذا هو ربع العشر. طيب نقول قال سأخرجها لا بالريال السعودي، نقول شوف كم سعر الجرام الواحد الآن؟ فنفترض مثل ما قال أخي عمر أنه غالي الآن، فصار سعر الجرام 200 ريال، فنقول 20 ضرب 200 كم؟ 4000. نقول خلاص يجب عليك أن تزكي 4000 ريال، هذه المسألة. طيب وباقي مسألة موضوع الأوراق النقدية تنتبه لها، وهذه يسأل عنها البعض، مسألة كيف أعرف أني أصلا حال علي بلغت نصابا وأنا عندي ما عندي ذهب فضة، عندي ريال سعودي، وقلنا أن الريال السعودي هو له أحكام، الريال وغير العملات طبعا له أحكام الذهب فضة من حيث النصاب، من حيث المقدار الواجب. فنقول كيف الطريقة؟ الأكثر علمائنا هو أن ينظر إلى في قول الحظ للفقراء، وفي قول يؤخذ بالأقل، إما لحظ للزكاة أو الأقل منهما من باب الاحتياط. نرجع لماذا يقال الأقل؟ لأن الشريعة الأصل فيها براءة الذمة، فنقول القدر الزائد هذا الأصل ما تجب الزكاة، ووضح بالمثال. فكون توجب على الشخص هذا قدر واجب فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة. لو تصدق الحمد لله، لو أراد يتصدق وهو قال أنا لم أبلغ نصابا إلا بمثلا بالذهب أو فضة، وسيأتي المثال. غالبا وش الأكثر استقرارا هو الأقل دائما؟ الفضة. نعم. طيب لو شخص قال أنا عندي مثلا 2000 ريال سعودي وأنا ما أدري، وأنا عندي حاط حساب عندي 2000 ريال، أو أني أدخر من راتبي والمقصود عندي 2000 ريال، أو استلمت مرة راتب مكافأة أو هدية وجعلتها للإدخار لوقت الحاجة، والمهم 2000 موجودة في حساب الإدخار، هل بلغت نصابا ولا بلغت نصابا؟ هذه تشكل عند البعض. طيب كيف أعرف؟ نبي خطوات عملية حسابية، فنقول نقدرها ذهبا وفضة حتى نعرف. طيب من المهتمين مثل هذا وله تجارة غير تقديرات كثيرة الشيخ سعد الخثلان، يتلقاه خصوصا في رمضان الوقت اللي يخرج فيه الناس زكواتهم، ينزل بمثال الطريقة اللي سأذكرها كيف تحسب هذا، ثم يذكر أنه ترى من خلال السؤال عن سعر الفضة في هذا العصر في هذا اليوم، يعني مثلا يقول 1600 مثلا خاص، فيجب على من كان عنده مال فوق 1600 يزكي أقل ما يجب. فنقول نصاب الذهب 20 مثقال كما قلنا 85 جرام، الفضة 200 درهم 500 سعر. تمام. طيب أنت انظر لو أردنا أن نحسب بسعر الأحض للفقراء نقول الفضة صح؟ وهو الأقل دائما. طيب لو ننظر ننظر سعر نصاب الذهب نقول 500 جرام حتى نشوف كم الأقل بالريال السعودي الآن بالذهب بتقديره ذهبا. تفضل مكتوب مكتوب أنا هنا تفضل نقول 85 تمام وسعر الجرام الواحد بالريال كم قدرنا لو قلنا 100 ريال لو فرضنا سعر الجرام الذهب خلال هذا الوقت خلال الأيام ذي 100 ريال 85 ضرب 100 8500 فتجي بعض الأوقات نصاب الذهب نصاب الأوراق النقدية بالذهب بتقديرها ذهبا أقل من نصاب 8500 لكن قلنا الأنسب والأحظ للفقراء نقدرها بأكثر استقرارا وهو الأقل هو الفضة. طيب الفضة قلنا 595 طيب سعر الجرام ريال ريالين ثلاثة أحد نضرب معكم أمس طيب طيب سعر الفضة اليوم نشوف نكتب في واحد موقع كبير يا شيخ فرق كبير صحيح فسعر الفضة يوم اليوم يعني أفضل وصلت 23 لا نشوفها 2 فاصلة شوي 2.5 طيب لو قلنا الإخوة سعر الجرام بريالين 550 ضرب ريالين أحسب 550 تقريبا 1500 تقولنا 595 ضرب 2 1190 كذا هنا 1190 فإذا كان عندك 1190 وجب ذلك الزكاة جزء كبير من الناس عندهم 1190 لكن الآن لو بقدر بالضبط نقول لا هي ريالين ونصف مثلا فنقدرها إذن ريالين ونصف هكذا ثلاثة بدل أقل لأن النقود المعاصرة تخل إصابها بناء على الأقل من إصابة الدولة وهذا الأحظ لأهل الزكاة والأبرار الذمة دائما الأقل في مثل هذه الأوقات هو الفضة طب يعني الآن 2000 ريال سعودي بلغت ولا بلغت على هذا؟ بلغت حتى بتحسب 2.5 بلغت طيب أريد أن أخرج ربع العشر منها كيف أحسن أسهل طريقة؟ طيب إيه كيف جت هذه؟ لأن العشر 10 طيب ونصف العشر لو بحسب عشرها أقسمها العشرة طيب لو نصف العشر 20 طيب ربع العشر 40 سأقسمها فأقول 2000 تقسيم 40 500 ولا كم لا شيخ 2000 نقول فيها زكاة فأقسمها 40 50 لأن 1000 فيها 25 إذا فيجب علي أن أخرج زكاتي 50 ريال إذا كان عندي 2000 ريال طيب خلنا نأخذ أمثلة لو جاك شخص وقال أنا جمعت مال 40,000 ريال إن شاء الله عندي لي الزواج والحين انتظرها توافق أو ندورها على عروس عروس بيتها لا تنتظرك لكن ما تيسر إلى الحين هذا المهر مخفي طيب بعض وهذا مرة ثانية الأسبوع الماضي السؤالين كلها مثل هذا يقول أنا وضعت مالا اللي كنت سأعطيه شخص متعامل معه بعقار أو مقاول أو شيء ذا وإني ترى حجزته لهذا الشيء المعين وأن الآن بقي سنة بس ما استلمه لأجل اعتبار يجب لك الزكاة أو واحد جمع 40,000 ريال لمهر وأني ما إلى الآن ما سلمته خلاص هذا مدام بلغ سنة كاملة في حسابك كان يكون والدك أعطاك هذا المهر يقول يلا تزوج ولدي المهر موجود جاهز، قلت خلاص يبا حطه في الحساب وابشر. وانت الان راح تبحث ولا؟ فنقول يجب عليك الزكاه في مثل هذا. كم زكاه 40,000؟ 1000. طيب هذا شخص خالد يقول عندي مبلغ 8000 ريال، كم زكاته؟ 8000 تقسيم 40 يصير 200 ريال. 200 ريال. طيب طالبة تسأل تقول في كلية الشريعة كنت أجمع من مكافآتي بلغ مقدارها 12680، تقي أي مبلغ يجيك خذه واقسمه على 40 يطلع مثل الناتج هنا تجربة 317 ريال، وفي كل 1000 25، وفي كل 100,000 250. يوم كان عندك سؤال قبل أن أنتقل للموضوع استخدام الذهب والفضة؟ هل قاصر أيضاً على مسألة الفروض الزمان؟ لأن لا ما تضم، لا ما تضم الأنواع، تضم أنواع الجنس مثل التمر يضم بعضه بعض، لكن البر مع التمر لا يضم، الشعير مع الملح ما يضم. لماذا؟ لأن كل واحد جنس مستقل ولا يقوم هذا مقام الآخر، أما الذهب والفضة فيقوم مقام الآخر. وما قصر على لم يقصر له. لكن المسألة ذكرها فقال رحمه الله وأشاروا إليها في أول باب الآنية، تذكرون مسألة حكم الذهب والفضة في الأواني، وأشار إليها في اللبس والتحلي، ولقد قررنا بعض المسائل ونعيدها لحاجتنا إليها في هذا الباب. لماذا فقهاؤنا يذكرون هذه المسائل؟ أول شيء باب الشيء بالشيء يذكر، لأن نتكلم عن النقدين والذهب والفضة فلا سبب يذكرون، لأن هنا هناك باب اسمه باب اللباس والتحلي. الأمر الثاني له علاقة بموضوع الذهب والفضة الزكاة، وسبب في ذلك أنهم ينصون على لو كان المرأة عندها حلية تزين به تلبسه هل يجب عليها الزكاة ولا ما يجب؟ ذكروا ذلك. وكذلك مسألة أخرى، متى الحال التي يكون الإنسان عنده ذهب وفضة من الحلي أو غيره فتجب الزكاة، سواء من أواني أو من لباس أو شيء من ذلك؟ فلا سبب يذكر الأحكام هنا. نعيد ما سبق ذكره سريعا، أن الذهب والفضة نقول الأواني إما تكون في الأواني أو في اللبس والتحلي. الأواني كان يستخدمها في آنية، للأسف موجود هذا في بعض التطورات الناس أو ترفيههم ورفاهيتهم، يستخدمها في أواني يضيف ضيوفه. فأما الأكل والشرب فهذا متفق عليه بنص الحديث، لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. أما للزينة حيث يعلقها يتخذها للزينة، الجمهور ومن الحنابلة على تحريم ذلك. إذا قال في ذلك الموضع البهوتي قال ويحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى ولو لدفع التوهم حتى على أنثى اتخاذ واستعمال. أما في اللباس والتحلي فيفرقوا بين المرأة والرجل، فأما المرأة فالأصل فيها الجواز كما سيأتي كلام مؤلف، كما قال رجل أو من ينشأ في الحلية قال يباحاني لذكور أمتي، يباحاني إلى أمتي نحرم على ذكوري ما ذكر الذهب والحرير. أما الرجل فيفرق المؤلف بين الذهب والفضة، فالذهب فيها الأصل التحريم إلا ما استثناه مؤلف بالضرورة. أما الفضة فهي أوسع الفقهاء الحنابلة، ذكروا أمورا استثنوها، ثم سيأتي المسألة فيها خلاف في الأصل في الذهب والفضة، هل الأصل التحريم أو الأصل الإباحة. كان يسأل بعض يقول ألبس ساعة كبك أو أحلي مثلا جوالي أو سيارتي أو شيء من ذلك بفضة. ذكر مؤلف ما يستثنى، وهذا هو الأصل عند علماء الحنابلة، أن الأصل في التحلي للرجال في الفضة التحريم، وإذا قال يباح من أصل التحريم لكن يباح إذا كان الفضة ما استثناه الدليل منها الخاتم، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق الورق ورق أسمع أحدكم ورقكم أي فضة اتفقوا عليه. وتعرف قصة اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، لم يكن يتخذه ابتداء، ثم ذكر له هذه الأنس في الصحيحين أنه لا يقبل الكتاب إلا مختوما، فاتخذ سلسلة اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتخذ الفضة واتخذ الناس خواتم فضة، ثم اتخذه أبو بكر وعمر وعثمان حتى سقط في بئر ياريس جانب قباء خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر مالك ما يسلف في لبس الخاتم، منها قال والأفضل جعله في فصه مما يلي كفه، إذا جعله ظاهرا يجعله مما يلي الكف، لقول النبي حديث أنس اتخذ خاتم فضة في فص حبشي فكان يجعل فصه مما يلي كفه. وقالوا هذا حتى أسهل لي لإخفائه في مثل دخول الخلاء أو شيء من ذلك، اسم إذا كان في اسم الله عز وجل. قالوا وله جعل فصه منه، فص إما يكون منه أو يكون من غيره كما يسمى الأحجار من كرمها هذه. طبعا الأحجار الثمينة هذه، والأولى جعله في يساره. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الفص أنه في حديث أنس كان فصه منه، كان خاتم الفضة. وفي رواية أخرى المسلم كان فصه حبشيا، الفصه ليس منه، ولولا جعله في يساره وليكون في خنصره كما ثبت في المسلم في الخنصر، وثبت في لبسه في اليمين عن جميع الصحابة، وثبت في اليسار. بعد اختلف العلماء في الفهم هل الأفضل يكون في اليمين أو في اليسار، من الطلاق في الجمع بين ذلك أن يقال بالنسخ أن يقال كذا، والأكثر من العلماء يقال ثبت هذا ثبت هذا. هذا قول حافظ حجر رحمه الله. قال وبعضهم ذكر اختلاف القصد، يقول رتب به التزين فيكون باليمين أفضل لأنه يعجب التيمم، وإن كان اتخذتم باليسار فهو أولى، وإن كان اتخذتم به تضعه للأجل أن تختمه كما يختم القاضي والأمير وغير ذلك. وبعضهم رجح اتخذتم باليمين قال لأن اليسار يحتاجه للخلاء خشية تصيبها النجاسة، وطائفة قالوا لا أنه ما دام ثبت هذا وثبت هذا فيجوز وليس مخير. ذكر أبو داود ترجم باب التخطف في يمين ويسار، وكذلك الترمذي في كتاب الشمائل ذكر اتخاذ الزين الخاتم في يمين ويسار. قال ويكره بسبابة ووسطى، إذن الأصابع ترتيبها الأفضل يكون في الخنصر، هناك أصابع مكروهة وهناك أصابع جائزة، فالبنصر جائز ذكر الإبهام حديث الأسبوع الإبهام. طيب يبقى اثنان الفقهاء المكروه لبس الخاتم فيها وهي السبابة والوسطى. حديث قال نهاني أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها، بين الوسطى هذه السبابة والتي تليها. مرت معنا مسألة في كتاب الخلاء، هل يكره استصحابه في الخلاء لغير عذر أم لا؟ مشهورة عند فقهاءنا كرهها في حديث أنس مختلف في صحته، كان دخل الخلاء وضع خاتمه وكان مكتوب عليه محمد رسول الله، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآن وغيره. في كتاب جميل للرجب الحنبلي رحمه الله اسمه أحكام الخواتيم، مستقل بأحكام الخواتيم، فذكر كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة به، وقلت شيئا من بعض الأشياء، وذكر حتى من الطريف ما يسمى نقش الخاتم غير الأحكام الفقهية المتعلقة به، ذكر كيف كان نقش الخاتم لكثير من الصحابة والسلف وبعدهم. هذا نقش الخاتم مثل ما نسميه نحن في العصر الحاضر البايو أو حالة الواتس أب أو حالة وسائل التواصل عندك، إن كانت أشبه بشعار يضعها كان يقول مثل الله ثقتي حسبي القادر، مثل واثق كفى بالله كفى بالموت الله ولي المؤمنين، طيب اضطرار يزيد الاختيار، طيب يعني هكذا كانت حسبي الله ولي الموكل راقب العواقب الله ولي الخلف أعبد الله مخلصا، طيب ربي زدني علما، يعني مثل النقوشات التي نستخدمها في رسائلنا. ذكر المؤلف لو اتخذ عدة خواتيم، وهذه هي طرف موضوع الزكاة، ذكر المؤلف إما يكون اتخذ لنفسه أو اتخذ لولدي أو غيره. فإن كان اتخذ لنفسه كان يكون اتخذ خاتما وخاتمين ويغير بينهما يبدل بينهما، فيقول هذه لا زكاة فيه إذا كان حدود العادة لأن هذا مستعمل. أما إذا كان لولدي أو غيره حيث زادت عن العادة فيه الزكاة. إذا قال ابن رجب هذا يدل في كتابه حكم الخواتيم، هذا يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد، قال إنه مخالف العادة مخالف السنة، فإجابة الزكاة فيه كأنه رجع للأصل. نرجع إلى الأصل، أن الأصل في الزكاة إذ هو ذهب. قال فإجابة الزكاة فيه إنما كان اتخاذه ما لا يستبيح لبسه، فهو كاتخاذ حلي النساء ليلبسه وخاتم الذهب. قال لا تسقط الزكاة في مخارج العادة إلا يتخذ ذلك لولده أو عبده. فيقول أخطأت في الشرح، إذا اتخذ ذلك لولده أو عبده، إنه قال اتخذه لأجل يلبس ولدي أو عبدي وكان قد زاد عن العادة فهذا لا بأس، إذا اتخذه لحاجة. إذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الفرش أربعة، قال يعني ذكرنا بموضوع نحتاجه في الواقع، قضية التكاثر الآن يصير في الفرش وفي الأثاث وفي الملابس وفي الجوالات وفي السيارات وغيرها. يعني شريعة ربي المسلم على ألهاكم التكاثر، لا يلهيك التكاثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرش أربعة، فراش للزوج، فراش للزوجة، وفراش للضيف تحتاج عشان إذا جاءك ضيف، وفراش الشيطان خاصة الزائد عن حاجة. طيب هو للشيطان. ذكر مالف مما يباح من الفضة قبيعة السيفي، ذكر مالف أمور طابعها أنها من باب تعزيز الأمة والفخر والخيلاء في باب الجهاد. تعرفون القاعدة في باب الجهاد أن الشريعة ذا مرمنا حتى في الحرير في الإسبال أنها تجيز ما كان محرما، تبسد الذراع تبيحه المصلحة الراجحة، مثل مصلحة وهي قاعدة كرامة يمين ما يباح سد ما يحرم سد الذريعة يباح المصلحة الراجحة، مثل رخص العراية ترخيص العراية لأنه مستثنى من المزابنة. فقال تبقي قبيعة السيف ناجع على طرف القبضة، وذكر بقى في حديث كانت قبيعة السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا حلة المنطقة وما يشد به الوسط، ومثل الحزام لبس عندنا اتخذ الصحابة ذلك. وكذلك قال لحم ما ذكر كحلية الجوشن، هذه كثير منها مرتبط بالجهاد، وهو الدرع يحلى به، والخوذة معروفة تلبس على الرأس مثل المغفر، والخف والران يلبس تحت الخف لكأنه يقي كذلك القدم، وحمائل سيف أي ما يحمل به السيف الغمد. قال لأن ذلك يساوي المنطقة التي استخدمها الفقهاء الصحابة، فوجب أن يساوي حكما. قال تقي الدين تيميرا وتركاش النشابي، وش تركاش النشاب؟ النشاب هو السهم، وهو تركاش هو الذي يحفظ به السهم، هذا يأخذ حكمه. وكذلك الكلاليب، معروف الكلاليب التي خشبية أو العصا الذي يكون في رأسه معكوف منه أو من حديد، إن هذا يصير متابع. طيب غير ذلك هل يباح؟ قال لا، لا يباح على قاعدة الحلبنة الأصل في الفضة التحريم. قال مثل تحرية المراكب، مثل الدواب والسيارات ولباس الخيل، سواء اللجام الذي يضع في فم الرأس في فم الفرس وغيره، وتحلية الداوة، الداوة التي يضعها مثل للأقلام يحليها يطرزها يحرم، والمقلمة كذلك يضع فيها الأقلام وعقل الكتابة وعاء الحبر، والكمران وهو الكمر تضع فيه الأموال والفلوس إنه مثل الحزام لكنه يعني لأجل أن تحفظ فيه الأموال مثل الشنطة، يعني هو الحلة المنطقة استثناء المؤلف لبسه الصحابة، مثل ما يسميه كمر مثل الشنطة التي تعلقها الإنسان يحفظ فيها مال الفلوس أو شيء من ذلك. قال والمشط هذا مرة معنا، والمكحلة كذلك، والميل، والمرآة، والقنديل، القنديل مثل الصورة أمامكم كذلك تحرم أن تكون، الأصل في الأدوات عندهم تحرم من الفضة. وعلى ذلك الخاتم، عفوا الساعة والكبك وتحليل الجوال كلهم المنع عند فقهاءنا الحنابلة. وهذه مسألة محل خلاف قوي بين فقهاءنا رحمه الله على ثلاثة أقوال. القول المشهور عندنا وهو إباحة تحليل الآلة حرب كالسيف ومن الحنابلة، وفي قول التسوية بين ذاب والذر تضمن التحريم، وفي الإباحة مطلقا دون إسراف. وسأنطلق من ذلك أن الرواية الأخرى في المذهب اخترها جمع حقيقة كابن تيمية رحمه الله ورأي كثير من الحديث كالصنعاني والشوكاني، إباحة اتخاذ الفضة للرجل مطلقا، وكأن الشريعة لما باحت الفضة أباحت نوعا منه، نوع من الأصل في الفضة الإباحة. هذا هو القول الآخر. ولحديث مسلمة فجاءت بجول جري من الفضة. طبعا الناس قد تسأل بعض الأخوات تقول طيب بالنسبة للنساء ما حكم الفضة؟ هل الأصل في الأدوات بالنسبة للفضة؟ التحريم عند فقهاء الحنابلة، وللأصل فيها كما تحلي. فنقول إن أجيز التحلي للمرأة بالفضة فجوازه في الأدوات من باب أولى، إلا فما يقترب من الأواني، إلا فما يقترب من الأواني فهذا يحرم حتى على النساء. حديث أبي هريرة ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، هذا في رجاله أصلا في أن الفضة الأصل فيها الإباحة. وكذا كان النبي صلى الله لبس الفضة، وأن اللباب اللباس أوسع من باب الأواني، يعني اللباس يباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة بخلاف الأواني لا، حتى المرأة يحرم عليها التحلي. كلكم تجيزون بعض الأشياء ولا تجيزون بعض الأشياء يحتاج إلى دليل خاص. صح من بعضها فيها أدلة كفعل الصحابة، بعض قيس على موضوع الجهاد في سبيل الله. نأتي للذهب، فالأصل في الذهب الأشد، أن الأصل فيه التحريم إلا للضرورة أو ما جاء الدليل به مثل قبيعة السيف. جاء عمر وكان أكثر ما روي عن عمر أنه مثل سيف النبي صلى الله عليه وسلم قبيعته من فضة. قال في عثمان بن حنيف كان يسير مسمار من ذهب، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل. كيف قاسوها؟ فاحتمل أنه كان ذهبا وفضة. وذكروا حديث مزيدة ومزيدة بن مالك العبدي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، فذكر حديث الترمذي كان في كلام في صحته. هذا دليل عند علماء الحنابلة أن يستثنى الذهب أو قبيعته الذهب. هذا قول المؤلف قد رواه التلميذ كذلك، أي حديث مزيدة. قال الثاني ما دعت إلى ضرورة، طبيعة السيف ما يمسك به السيف، هذا طبيعة السيف مقبض السيف. وما دعت إلى ضرورة كأنف ونحوه، حديث عرفة جم مشهور عندنا. طبعا قطع أنفه يوم الكلاب هذا كان الجاهلية، فاتخذ من فضة فانتر عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ذهب. طيب تطبيقها في هذا الأصل، هل نقول كذلك يباح الذهب مع وجود البدائل؟ نقول لا. وذكر الشيخ النذيب رحمه الله إذا وجد الآن شيء أفضل من الذهب ويقوم مقام الذهب الأحسن مثل الفضة الذهب أقصد الأسنان هذه الصناعية التي بدأت تصنع بعض المواد معلومة عند الأطباء، هذه تجوز تجوز ولا يجوز بمثل وجودها الذهب. وكذلك ورد جمع من الصحابة كذلك استعمالوا هذا، ليس الصحابة عفوا تابعين، أنه شد أسنانهم بالذهب. بس بدي أكمل بقيت مسألة وهي مبنية على قول علماء الحنابلة الأصل فيها التحريم، وهو اليسير من الفضة عفوا اليسير من الذهب للرجل. كان يكون عنده ساعة فيها عقرب ذهب، أو خاتم فيه فص ذهب، أو قلب هو من فضة على قول جواز الفضة، أو من حد لكن فيه يعني شيء من ذهب يسير تابع. الجمهور من الحنابلة على ماذا؟ على منع من ذلك، ولا فرق. قالوا نهانا بسبب التختم بالذهب وعموم الأدلة حرام على ذكر أمتي من فيها إسراف. في قول عند الحنفية والحنابلة أن يباح اليسير التابع، يعني اليسير التابع القليل، ليس تلبس ذهبا خالصا بل يسير تابع. لحديث قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب المقطع، وحديث صحيح. قال الإمام أحمد قال هذا الشيء اليسير الصغير، كأن الإمام أحمد نقل عنه هذه الرواية كما نقل أحكام الخواتيم. حديث مزيد ذكرناه أنه كان في قبعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مسور قال فخرج عليه قباء من دباج مزرد بالذهب ومزر بالذهب. قال يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه. فاليسير التابع يخفف فيه لازم في اللباس والسلاح، وما اختار الرجل رحمه الله في أحكام الخواتيم اختار هذا القول، كذلك شيخ ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف أما النساء فيباح النساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. لو طبعا إشارة خلاف في قول أنه يقدر بألف مثقال فقط، ولا جمهور من الحنابلة هذا قال كالطوقي وين يلبس الطوق في العنق، والخلخال يلبس في الساق، والسوار في اليد، والقرط في شحمة الأذن، وما في المخانق والمقالد تلبس هنا سميت كان تخنق، وكان يعني اللي تلبس أقرب للرقبة مخانق، واللي أرفع مقالد مقاليد ومقالد، والتاج يلبس على الرأس، وما أشبه ذلك مما يلبسه النساء عادة. لذلك حتى ما يسمى المحلق للنساء نقل الإجماع، فقط الألباني رحمه المعاصر هو اللي منع لبس المحلق. وأدري ذلك أحل الذهب والحلل لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قالوا باحوا لهما تحلم بجوهر كالألماس ونحو، لأن الأصل في الجواهر من الأواقيت والألماس وغير ذلك الإباحة، لكن بضابط أو بضابطين، عدم الإسراف، وبالنسبة للرجال عدم التشبه بالنساء. قال وكل يتختمها تختمهما يا رجال النساء بحديد وصفر نوع من النحاس، والنحاس ورصاص. هذا هو المذهب عندنا. واحتجوا بماذا؟ قال الإمام أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. وقالوا أن خاتم الصفر، قال ما لي أجد منك ريح الأصنام، الأصنام يعني كانت تصنع الأصنام من النحاس. والمقصود بكراهه نكره التنزيه، لماذا فصرفوا النهي هنا؟ حديث في النكاح سيأتينا قال التمس ولو خاتم من حديد. ولا زكاة بحليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح. الآن مسألة مهمة الناس يسألون كثيرا خصوصا النساء، مسألة حكم زكاة الحلي، وهذه ألفت فيها حتى كتب ورسائل. ملخصها في المذهب يرون أن الأصل في الحري المستعمل الزكاة ولا عدم الزكاة؟ عدم الزكاة، وهذا قول جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء. المعدل الاستعمال أو العارية الذي يعار، يعني امرأة تقول أنا ما مستغني عن الذهب أو كبيرة في السن ما أحتاج، لكن أعطي بناتي أعطي بنات الخور وهكذا أعطي حفيداتي. طيب لماذا قالوا ذلك؟ عندهم أكثر من دليل. أولا حديث ليس في الحري زكاة، مالك قال الطبراني هو ليس موجود في الطبراني لكن في الدارقطني، وكذا أورده جمع من الفقهاء كتبهم تتابع الفقهاء الاحتجاج به وكان في ضعف. وكذلك آثار الصحابة، عندنا بنهجية في التعامل مع الروض إذا جد ذكر مجموعة من الصحابة في المسألة في محاكلة، عندنا عمر عندنا ابن عباس يقول بوجوب الزكاة في الحلي، هو أراد أن يحشد بعض الصحابة الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة في الحلي كأنس وجابر وعمر وعائشة، وكل ثبت عنهم في مصنفات ذلك. وقال من التعليل لماذا إذا قلنا يعني مع أنه هذا ذهب وفضة، الله قال الذين يكرزون الذهب وفضة أحسنت، هو خرج بالاستعمال فصار مثل القنية، مثل ما يستعمله الإنسان من سيارته وملابسه، وهذه باتفاق لا زكاة فيها. ايش يقول البوتي في شرح المنتهى؟ قال ولانه عدل به عن جهه الاسترباح الى استعمال مباح اشبه ثياب البذره وعبيد الخدمه او اشبه الثياب التي يستخدمها الانسان. قال حتى لو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن، الرجل عنده حلي يعير النساء ما يلبسه كذلك. حتى جاء في روايه عن عائشه قال قالت اعارته زكاته، او بالعكس اتخذ النساء حلي الرجال لعارتهم ان لم يكن فرارا، فان كان فرارا من الزكاه يعني كل انسان عنده تهاون طيب فيقول استعمله او يعيره لاجل ان يسقط منه الزكاه. قال مؤلف هذه الحاله عند فقهاء الحنابلة تجب الزكاه فيها. قال وان عد الحلي للكراء اي للتاجير فخرج عن الاستعمال الذي اسقط الزكاه وصار معدل النماء في نماء له. او النفقه، كيف النفقه؟ يعني عنده ذهب او طقم ذهبيه فقال اذا احتجت ابيع منه ما البسه. فبعض الناس عنده نظام الادخار عن طريق شراء ذهب فضه. او كان محرما، كيف محرم؟ أن الرجل يلبسه مثلا، هذا محرم الرجل يلبسه. أو مثل السرج على الخيل يقول محرم للفقهاء ولجام وآلية، هذا محرم عند الرجال والنساء. فهذه ما دام الاستعمال محرم فلا قيمة الاستعمال الآن، يرجع إلى الأصل وهو أنه ذهب وفضة، فهذا يجب فيه الزكاة. قال ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، شوفوا يعني وصل وزنه في 85 جرام ذهبا فيجب فيه الزكاة. ذكر مؤلف التعليل ذكرنا رجع إلى الأصل. هذه المسألة هو قول كما قلت جمهور الصحابة قلت جمهور الفقهاء. طيب ما هو القول الثالث في المسألة؟ واللي كما قال كان قولا ليس ظاهرا، ترى كان اشتهر ترى مع أئمة علماء المعاصرين القول بوجوب الزكاة في الحلي، يعني كان أشبه بالقول لا أقول منسي يعني جمهور الصحابة وجمهور التابعين حتى مجمع علماء الدعوة النجدية حتى إلى آخرهم الشيخ إبراهيم والشيخ محمد كلهم يرون بعدم وجوب الزكاة في الحلي. لكن استعرض القول ابن باز وابن عثيمين رحمه الله، أو بعضهم يقول للاحتياط مثل الشيخ الشطير صاحب الأضواء أو ابن سعدي يقول احتياطا يزكي، وهو طبعا قول حنفية وجوب الزكاة في الحلي. طيب عموم الأدلة قالوا في رقة 14 هذه فضة، كذلك ليس مد خمسة أواقي صدقة، كذلك عندهم دليل لما جت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب أي سوارا من ذهب، قال هل تعطيني زكاة هذا؟ قالت لا. قال أي صبرك أن يسورك الله بسوارين من النار. لكن هذا الحديث كثير محدثين ذكرق على كثير من حدثين كذلك الفقهاء الحنابلة كالشرع كبير المغني أن هذا الحديث أصلا ضعيف عند أهل الحديث، حتى قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وقالوا احتمال أنه أراد بالزكاة هنا العارية كما ذهب إليه عائشة وجمع من الصحابة. وقالوا أن المراد بالحديث هذا الرقة وأواق، أن الشريعة أطلقت الأواقي والرقة وغير ذلك فمراد به التبر ليس الدراهم، والرقة هي الدراهم مغروبة ليس مراد به ما يلبس عادة. وقال يقوي هذا أن الأصل في الألبسة والقرية هو عدم الزكاة. فإن كان معدل التجارة وجبت الزكاة في قيمته إذا تحول هذا الذهب والفضة صارت المرأة تتاجر به، تتاجر تبيعه أو مثل محلات الذهب الآن، فهذا ننقله إلى الباب اللي سيأتي وهو باب عروض التجارة. لكن كيف نحسبه؟ يقول وجبت الزكاة في قيمته، شوف قيمته، فقيمته مثلا 100,000 ريال خلاص نقول أخرج 2500 ريال. قال كم التجارة؟ قال ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة، شخص عنده حلية مباحة مباح الصناعة. قال المؤلف إذا لم يكن لتجارتي يعتبر في النصاب بوزنه، يعني هو عنده ذهب يعني في صناعة مباحة، هي الصناعة محرمة. طيب كيف أعرف زكاته؟ كيف أزكيه؟ قال أما في النصاب فأشوف وزنه، كم وزنه؟ هل وصل 500 جرام؟ هذا الاعتبار بالوزن. لكن إذا جيت أخرج الزكاة وشوف قيمته، الإخراج بقيمته يعني أدفع قيمته، لأنه يعني مباح السلعة، كيف أقطع شيء من الحلي نفسه؟ أقطع شيء؟ لا، ماذا أفعل؟ كما يفعل نساءنا التي تزكى عن حليها، تشوف كم قيمته، فأعتبر في النصاب بالوزن، شوف كم وزنه وصل 50 جرام إذا تجب الزكاة. إذا جيت أخرج أقول خلاص كم يقدر هذا، نقول بألف ريال قيمة الذهب هذا، فأخرج مثلا 25 ريال وهكذا. وهذا هو الأحظ للأغنياء والفقراء. ويحرم ختم بين والف أن يحل مسجد أو يموه سقف، يحرم تحليث المساجد. قد جاء في الحديث أن من إحراط الساعة تحليث المساجد زخرفتها، وأن يزين وتفاخر وتباهى في المساجد. ومن ذلك وجد هذا في عهد بني أمية، في عهد قبل عمر بن العزيز، ورد عمر بن العزيز رحمه الله أن يزيله، لكن رأى أن إزالته تشق وأن تذهب كما جاء في رواية. قال فقيل لا يجتمع منه شيء، يعني لو أزلته لن يجتمع منه شيء فتركه. وقيل أنه زاره جمع من الروم فرأوا حضارة الإسلام وبهروا بالجمع الأموي في دمشق، فتركه لأجل ما يظهر فيه من اعتزاز والفخر بالإسلام، وكان هذا من ظاهر اعتزاز المسلمين. قال ويحرم وإن كان الأصل المحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف حتى لو كان بيت أو حائط بنقد من ذهب أو فضة، بل تجب إزالته. هذا صرف وكسر قلوب الفقراء، وكان الحقوا بالأواني هذا أشد، وتجب إزالته لأنه منكر ويجب إزالته. هل يزكى عنه؟ قال نعم يزكى بشرطه، إذا أمكن إزالته يزكي إذا بلغ نصابه، لكن إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. فإذا استهلك ولما عرض على النار ذهب مفعوله، وقالوا خلاص وهو أن يستديمه في نفس المكان، ولا زكاة في العدم المالية، ولا فائدة الآن من إتلافه وإزالته كما قلنا في أثر عمر رضي الله عنه. إذا كان فيه سؤال نختم به. السلام عليكم، أهلا بشيخنا. أهلا وسهلا، حياك الله شيخ محمد. أهلا وسهلا، سلامك الله. شيخنا إذا سمحت، ومباح الصناعة ما المقصود هنا في الحلي المصنوع، مثل الحلي يلبسه نساؤنا، وقد يلبسه رجل مثل الخاتم نحو ذلك، إما على القول بوجوب الزكاة فيه، أو على من أراد يزكيه، أو لو قلنا أنه في أصله مباح الصنعة لكن استخدم استخداما يجب فيه الزكاة، كان يتخذ التجارة أو النفقة. نعم، جميل. طيب شيخنا، بالنسبة للمسألة اللي هو اقتناء الرجل لنفسه عدة خواتيم يعني ما زاد عن حاجته، هم ألا يمكن أن يرد على قولهم بإيجاب الزكاة بأنه قد يقاس على حلي الذهب المرأة، أن المرأة قد تشتري أكثر من حاجتها؟ صحيح، لا، لأن الأصل في المرأة التزين، قد قال الله عز وجل أو من نشأ في الحلية. أما الرجل الأصل فيه لا تشبه النساء من هذه الحيث هذا الأمر، وإنما وجيز عندهم التختم بالفضة للحاجة، فيختصر على قدر الحاجة، على قاعدة الضرورات والحاجات تقدر بقدرها. فإذا زادت الحاجة رجعنا للأصل أن تجب فيه الزكاة لأنه زاد على المعتاد. جزاك الله خير. شيخنا أحسن الله إليكم، محرم الصناعة ما هو شيخنا؟ محرم الصناعة مثل ما ذكرت كالأصنام، كالآن موجود في الأسف الواقع مثلا الصور يعني تصنع بمجسمات من ذهب وفضة، كصليب، كحيوانات، ويحرم الآنية تدخل الآنية نعم محرم الصناعة صحيح فتكسر يعني يا شيخنا إيه نعم فتختص لما نعم تكسر نعم وإذا أمكن تجمعت وأمكن جمعها من ذهب إلى فضة فشاف إذا بلغ نصاب يزكي أحسن الله عليكم الله يبارك فيكم وصلى الله عليه وسلم